نعمل من فضيلتكم تفسير قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. ما قال العلماء يعني آمنا، من دخله كان آمنا يعني تأمنا. هذا معنى أنه يقين أن يقيم الشيء لا يفرق قد يبطل قد يكتب الشيء، لكن المقصود أن على ولاة الأمر في البلاد الحرام والسكان البلاد الحرام أن يؤمنوا. ولما دخل القرانطة في عام 313 من الهجرة كان القرن الرابع وقتلوا من قتلوا في الحرم الأليم مكة المكرمة من الطواف وغيرهم، يقول ابن تيمية رحمه الله في تاريخ طوية إن بعض الملاحدة من القرانطة لما قتل بعض الناس هناك قال أين ربكم الذي يقول من دخله كان آمنا أن يؤمنكم؟ فقال له أحد الحاضرين من المسلمين ألا أخبركم عن الآية، الله يقول دخله كان آمنا يعني فأمنوه، وهم معناها أنه لا يصيبه شيء، لكن على ولاة الأمور الحرم وعلى أهل الحرم أن يؤمنوه. وكان في الجاهلية حتى في الجاهلية تؤمن من دخل الحرم من قتل أبيه وإخوانه حتى يخرج، لأنه حق عبادة مو مع القتال، العبادة ومع طاعة لله عز وجل. فالواجب تأمين من دخل على الحرم وعدم إيذائه وعدم إدخال السوء عليه، فإذا كان لا أحد يحقق عليه فيصبح للحرم.